قال رحمه الله: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. وهذا واضح البيت، أن مصدر الفعل الثلاثي إذا قصد به المرة، أي المقصود به بيان العدد، فإن مصدره يكون على وزن فعلة: جلست جلسة، وقعدت قعدة، وهكذا ضربت ضربة، ومشيت مشية. فإن المصدر من الفعل الثلاثي إذا أريد به المرة أريد به العدد، وهذا معنى قوله وفعلة لمرة، أي إذا ذكر المصدر لبيان العدد وكان من الفعل الثلاثي فإنه يكون على فعلة. ما لم يبنى أصالة على فعلة فإنه ربما لا يظهر المقصود منه، فيظهر بالصفة إذا أريد المرة، فتقول رحمة واحدة، نعمة واحدة، لأنه بني على التاء، فإن بني على التاء فإنه لا يظهر، جاء على فعلة لكنه مبني على التاء، مختوم بالتاء بناء وأصالة، فإنه يتضح المقصود بالمرة بالصفة، فتقول رحمة واحدة ونعمة واحدة. لكن إن لم يكن كذلك فإنك إذا بنيت الفعل أو مصدر، إذا بنيت المصدر من الفعل الثلاثي وأردت به المرة، فإن وزنه يكون على فعلة: جلسة، قعدة، مشية، ضربة، إذا أردت المرة. وأما إذا أردت الهيئة فإنه يكون على فعلة المصدر من الثلاثي إذا قصدت الهيئة. فقال رحمه الله: وفعلة لهيئة كجلسة. فإذا أردت بيان هيئة الفعل عند الصدور فإن المصدر يكون على وزن فعلة، فتقول اجلس جلسة طالب علم، اجلس جلسة طالب علم، أي جلسة على هيئة جلوس طالب العلم كيف يجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات أو مات ميتة جاهلية، من مات وليس في ومن ترك الجماعة فارق الجماعة، مات ميتة جاهلية، إيش تستفيد من هذا؟ أي مات على هيئة إيش؟ ميتة الجاهليين الذين ليس لهم ولاة أمور ولا شيء، ما لهم ولاة أمور، وهذا قد حل ما بينه وبين ولاة الأمور ونزع اليد من الطاعة، كحال أولئك الجاهليين. وليس معنى أن مات ميتة جاهلية مات على غير الإسلام، لا، وإنما مات على هيئة أولئك الذين ليس لهم ولاة أمور. وهكذا أيضا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا هيئة الذبحة. والمقصود هنا بيان الهيئة وبيان هيئة الفعل، فإذا كان المقصود بيان هيئة الفعل عند الصدور فإن المصدر المأخوذ من الفعل الثلاثي يكون على فعلة، كما سمعت في قولك أو في قولنا جلسة، اجلس جلسة طالب علم، اقعد قعدة طالب علم، وهكذا امشي مشية حسنة، امشي مشية طيبة. فالمقصود من الهيئة ليس كذلك. فالحاصل من هذا البيت أنك إذا أخذت المصدر من فعل ثلاثي وقصدت به الهيئة فإن وزنه يكون على فعلة، وإذا قصدت به المرة فإن وزنه يكون على فعلة بالفتح، وزنه يكون على فعلة. هذا هو الحاصل من البيت. مثال الأول: فعلة إذا قصدنا المرة ضربة، جلسة، مشية، قعدة إلى آخر ذلك، قتلة إلى آخره. ومثال إذا أردنا الهيئة: جلسة وقعدة ومشية إلى آخره. هذا هو المقصود. لكن لو بني على التاء من أصله فكيف نصنع فيه إذا كان مفتوحا وأردنا المرة؟ بني المصدر مثل رحمة على التاء وعلى هذا الوزن فعلة، فكيف نصنع؟ نأتي بالصفة، نزيد واحدة، أحسنت، نزيد واحدة فنقول رحمة واحدة إلى آخره، نعمة واحدة. وهكذا إذا بني على غير الفتح، فإذا أردت المرة فإنك تفتح، إذا أردت المرة بني مثلا على كسر أو على ضم وأردت المرة منه تخالفه بإيش؟ بالفتح، تخالفه بالفتح فقط. كما ذكروا ذلك في نهمة أو في بعض الأمثلة. الآن ما استحضره إذا نشدة ذكروا نشدة، إذا أردت المرة قلت نشدة فقط فتحته، وإذا أردت الهيئة هو مكسور نشدة، إذا أردت الهيئة تبقي على ما هو عليه نشدة، وإذا أردت المرة القص المرة فتحته فقلت نشدة. هذا بالنسبة لغير المفتوح جاء على فعله، فإنك إذا بني المصدر من أصل على فعله فإنك تبين المرة، إذا أردت المرة تبينه بالواحدة والصفة وهي الواحدة مرة واحدة، أو تقول مثلا نعمة واحدة رحمة واحدة. طيب إذا جاء غير مفتوح وبني أيضا على ما سمعت بالتاء، بني على التاء من أصله، فكيف نفعل فيه مثل نشدة؟ جاء على فعله إذا أردنا المرة نفتح فنقول نشدة نفتحه. وهكذا أيضا حمرة، حمرة جاء مضموم وهو مبني على التاء، فإذا أردت المرة تقول حمرة، إذا أردت المرة قلت حمرة بالفتح كما نصوا على ذلك، حمرة حمرة، وحمرة يكون على ما سمعته غير مقصود به الهيئة ولا شيء، لكن إذا أردت المرة من المضموم فتحته. وكذلك إذا أردت المرة من المكسور الذي بني على التاء من أصله فتحته أيضا نشدة نشدة وحمرة حمرة، هكذا تقول. وهذا البيت واضح إن شاء الله، نأخذ غيره ننتهي إن شاء الله مما يتعلق بالمصدر وبين أوزانه. استفدنا من هذا البيت وهذا نستعمله في كلامنا ونحتاج إليه حتى نميز بين هذا وهذا من مقصود. إذا سمعك الشخص تقول اجلس جلسة حسنة، ايش تفهم؟ أي هيئة طيبة، جلس جلسة على هيئة طيبة. وإذا قال لك اجلس جلسة حسنة أو اجلس جلسة، عرفت أنه أراد ايش؟ أراد المرة. وهذا كله بكسر وفتح، فعله وفعله، فعله للهيئة وفعله للمرة. قال رحمه الله: في غير ذي الثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة. وهذا الآن فيه بيان لأخذ المصدر من غير الفعل الثلاثي إذا أريد به المرة، فكيف نصنع به أو كيف نصنع فيه إذا أردنا المصدر من غير الفعل الثلاثي قصدنا به الهيئة، فماذا نصنع؟ فقال الإمام: في غير ذي الثلاث بت المرة، أي أنك تزيد على المصدر الأصلي تاء. انطلق انطلاقا، قلت إيش إذا أردت المرة؟ انطلاقة. واستخرج استخراجا، قلت استخراجة. وهكذا، فتزيد على المصدر الأصلي التاء. إذا أخذت المصدر الذي أردت به المرة من غير الفعل الثلاثي، من غير الفعل الثلاثي، فإنك تزيد على المصدر الأصلي تاء فقط. انطلق انطلاقة وأكرم إكرامة إلى آخره. الأصلي ما هو في أكرم؟ إكرام. فإنك تزيد على هذا الأصلي تاء، وتكون قد أتيت بالمقصود وفهمنا من كلامك أنك أردت المرة. هذه قاعدة تعتبر، أننا إذا أردنا المرة من غير الفعل الثلاثي، إذا أردنا المرة من المصدر الذي هو مأخوذ من غير الفعل الثلاثي، فإننا نزيد على مصدره الأصلي تاء. طيب، هل يأتي للمرة من غير الفعل الثلاثي؟ لا، لا يأتي لغير المرة، لا يأتي للهيئة، وإنما يأتي للمرة من غير الفعل الثلاثي فقط، وأما للهيئة فلا يأتي. فإن جاء من كلامه فهو شاذ، فإن جاء من كلامهم شيء من ذلك فهو شاذ كما قال الإمام: وشد فيه هيئة كالخمرة. اختمرت فلانة خمرة، فالمقصود بالخمرة الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها وتسدله. هذه خمرة حسنة، هذه خمرة حسنة. وكذلك أيضا نقبة حسنة، انتقبت نقبة حسنة، وانتقب انتقابا الأصل وتزيدت فتقول نقبة. فهذا هو بالنسبة لي المصدر المأخوذ من غير الثلاثي، فإنه يأتي للمرة بزيادة تاء على المصدر الأصلي. أما للهيئة فلا يأتي، المصدر المأخوذ من الفعل الثلاثي لا يأتي للهيئة، وإنما يأتي للمرة. هل جاء سمع منه؟ نعم سمع، لكن شاذ. أحسنتم، لكن شاذ. ومما سمع خمرة ونقبة هذه سمع في الانتقاب، انتقبت انتقابا فتقول نقبة حسنة، انتقبت نقبة حسنة، فهذا ذكروه أنه مسموع. وهكذا ذكروا غيره أيضا كذلك مما ذكروا قمصة، تقمصت قمصة، وهكذا نقبة حسنة، وهكذا عمة، تعممت عمة، وفعله تعمم كما سمعت غير ثلاثي، فتقول تعمم عمة، وأردت بيان هيئة العمامة، هذه عمة حسنة، عمة فلان عليه عمة طيبة، والمقصود هنا الهيئة، هيئة العمامة طيبة، فهذه مسموعة النقبة، وكذا التي هي مأخوذة يشهد المصدر من غير الثلاثي انتقبة. وهكذا أيضا مما ذكر الخمرة، وهي مأخوذة المصدر هذا مأخوذ من فعل غير ثلاثي وهو اختمر. وهكذا أيضا القمصة، وأيضا مما ذكرناه العمة، هذه أربعة، العمة والخمرة والنقبة والقمصة، فهذه حكم عليها بالشذوذ فلا يقاس على الشاذ كما هو معلوم. فحاصل هذا البيت الثاني أن المرة تأتي من الفعل غير الثلاثي، المرة تأتي من الفعل غير الثلاثي، فكيف نصيغه إذا أردنا يعني العدد؟ نزيد على المصدر الأصلي، إذا أردنا المرة من الفعل غير الثلاثي نزيد على المصدر الأصلي إيش؟ تاء فقط، انطلقة انطلاقة، والمصدر الأصلي انطلاقا، أكرم كرام أكرم إكرامة، والمصدر الأصلي إكراما، وهكذا الباقي. هل يأتي للهيئة من غير الثلاثي؟ هل يأتي المصدر للهيئة من غير الثلاثي؟ نعم شذوذا، أما غير شذوذ فلا يأتي، فلا يأتي إلا شذوذا فقط كما سمعت فيما ذكرنا. طيب البيت الأول إيش المقصود منه؟ أنك إذا أردت المصدر الذي هو دال على المرة من الثلاثي أخذت من الثلاثي فتأتي به على وزن فعلة، وإذا أردت بيان الهيئة من مصدر الفعل الثلاثي فعلة. هذا هو درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.